صوت العرب من القاهرة. أخبار، أفكار، أسرار. إقرار. على الفطار. إقرار على الفطار. إقرار على الفطار. في حوار. محمد عبد العزيز مع محمد مصطفى شردي. أستاذ محمد مصطفى شردي، هل أنت ممن يقبلون الإقرار بخطأ مواقفهم إذا اتضح لهم هذا؟ أنا أول واحد أقر بخطأ موقفي. معركة تقر بخطأ موقفك فيها؟ معركة الانتخابات في 2010، نزلت الانتخابات رغم أن أنا كنت عارف اللي هيحصل، رغم أن أنا كنت شاعر أن هيكون فيه تزوير. أنا ممكن أكتب لك تعهد. شخص تقر له بكل الفضل فيما وصلت إليه؟ والدي بعد ربنا. رغم كوني صحفي، ابن صحفي، ابن صحفي، إلا أنني أقر بأن مهنة الصحافة ضد التوريث. مهنة الصحافة ضد التوريث جدا. الصحافة لو ما كانش فيها الإنسان مبدع وعنده الموهبة الصحافة، صدقني هيفشل فشلا ذريعا. أقر وأعتر. أقر أن منهاج عملي كصحفي وكإعلامي هو ما كتبه والدي من أن الحرب ضد الفساد فريضة وطنية. أقر وأعترف وأبصم لك بالعشرة كمان، فعلا المهنة دي لها رسالة، وهو ده اللي احنا كملنا أو حاولنا نكمل مشوار بيه. أقر أن كتابتي في الجاسوسية أكثر إمتاعا لي من الكتابة الصحفية. أشكرك. أنا أقر تماما. أنا بني آدم أعشق القراءة جدا، كتبت كتب عن الجاسوسية وأبحرت فيها وقابلت جواسيس وقابلت ناس كان أسمائهم مكتوبة في كتب الجاسوسية العالمية، كان من ضمنهم سفير أمريكي في مصر هنا، وقلت له أنت فلان الفلاني ابن فلان مؤسس السي آي إيه ومؤسس. آه طبعا. على ضوء ما شاهدته كمحكم لمشاريع التخرج الصحفية والإعلامية، أقر أن مستقبل الإعلام في مصر جيد جدا، في مواهب جميلة جدا جدا جدا. أقر أنا المذكور على أقر أن الأحوال في حزب الوفد ليست عند مستوى طموحاتي له كوفدي. أقر وأعترف وأعتذر، لأن احنا كلنا نفسنا يكون حزب الوفد أفضل كثيرا، علشان مصر محتاجة أن يكون حزب الوفد أفضل كثيرا، ولكن اللي أقدر أقوله أن الخبط فينا على مدى 40 سنة 50 سنة بالتأكيد ترك أثر كبير نحاول أن نتجاوزه. إذن هل تقر ما قاله الأستاذ أنيس منصور من أن مصطفى شردي الأب وجريدة الوفد في عهده هما من أحيي الوفد بعد موات دام لعقود؟ بالتأكيد. بس أرجوك أيضا لا تنسى أن حزب الوفد عاد في تلك الفترة وكاد انتخابات 84 أن هو يقلب كل الموازين وكل الحسابات، فبدأت عمليات التزوير وعمليات التدمير الداخلي داخل حزب الوفد لتفريغ الحزب من كوادره. أقر أنا المذكور على أقر بالندم لعدم النزول على رغبة مواطني بورسعيد بالترشح في انتخابات مجلس النواب الماضية. بيقولوا لي محمد يا شردي انت كنت بعيد النظر. بعيد النظر؟ ايوة، يعني ممكن المرة الجاية اعيد النظر مرة اخرى، ولكن انا بني ادم رجل سياسي. كخبير في العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات، اقر ان كثيرا من الاحتفالات والفعاليات التي تقدم في مصر تقدم صورة سلبية لقدرتنا التنظيمية. هذا صحيح، بس دي الحاجات اللي انا ما بنظمهاش، انما لو انا اللي بنظمها بالتأكيد بكون منظمها صح. اقر برفضي المطلق لاسلوب الاثارة المتبع في برامج التوك شو. انا ما عادش عاجبني محاولات جذب الجمهور باي شكل وباي ثمن، والمجتمع المصري بدأ يلفظ وبدأ يرفض وبدأ ينتقد. انا ما احبش ده. أنا ممكن أكتب لك تعهد. هل تعود لتقر معي ما سبق أن قلته من أن من بين مؤيدي الرئيس السيسي من يضرون النظام كله؟ قلتها قبل كده في عدة برامج وما زلت، أنا رجل من مؤيدي الرئيس السيسي، ولكن حملة المباخر يسيء إلى هذا الرجل الذي يتحمل عبء غير طبيعي. أقر برفضي عرضا إخوانيا لوكالة مجلس الشعب. أقر وأعترف وعرضت علي وكالة مجلس الشعب فعلا. أقر بأن هيئة الاستعلامات في حاجة إلى قيادات جديدة تفكر خارج الصندوق. هيئة الاستعلامات هي أهم شركة علاقات عامة تمتلكها مصر، فيها آلاف الموظفين اللي احنا مش عارفين نديرهم أو نستخدمهم لمصلحة مصر. أقر وأعترف. هل تقر بصحة ما نسب إليك من أن هناك وزراء يحاولون إفشال زملائهم؟ شفنا من ده كتير، حتى في هذه الأيام أيضا في وزراء بيكرهوا لبعض النجاح وبينفسنوا على بعض. أقر أنا المذكور على. الكاتب والسياسي والإعلامي الأستاذ محمد مصطفى شردي، أقررت يوما باعتبار نفسك من قيادات ثورة يناير، ثم عدت لتقول إحنا بنتكسف منها، بأي الإقرارين تتمسك؟ بالاثنين. أنا كلمت الناس اللي تتشدق بكلمة ثورة يناير، قلت لهم أنتوا خليتونا نتكسف من ثورة يناير، لكن مش على الإطلاق يعني. لا طبعا أنا مش مكسوف من ثورة يناير، إنما لما بشوف ألف عنتر خارجين يقولوا إحنا عملنا وسوينا، وألف واحد باعوا مشترهم باسم الثورة وتربعوا من وراء الثورة، أرجع أقول والله بقيتوا تخلونا نتكسف لما نيجي نتكلم عن ثورة يناير المحترمة اللي كانت مصر محتاجة لها. لكن هل تقر هذا الخلاف المفتعل بين كتلتي 25 يناير و 30 يونيو؟ أنا لا أتفق مع هذا الخلاف المفتعل على الإطلاق أبدا. هل لديك ما تود أن تضيفه من إقرارات معنا الآن على الفطار؟ أنا بحبكم وكل سنة وانتم طيبين. المقرب ما فيه محمد مصطفى شيرين. وغدا إقرار يحيى بالخير على الفطار مع محمد عبد العزيز، على موسيقى منير الوسيمي.